بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 21 من سورة الأحزاب إلى ختام السورة الشريفة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. قرأ الدوري بكسر الهمزة وهي لغة أهل الحجاز، ومعناها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. هكذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. كسر الدوري الميم وصلا هكذا: وقذف في قلوبهم الرعب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. قرأ الدوري بتخليل الدنيا هكذا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. قوله تعالى: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. شدد الدوري العين على التضعيف هكذا: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين. وقرأ قوله تعالى: وقرن في بيوتكن بكسر القاف من قر يقر بالمكان أي ثبت به، بمعنى أثبتن بالبيوت ولا تكثرن الخروج إلا للضرورة هكذا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قرأ الدوري بتاء التأنيث لأن الخيارة مؤنثة هكذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. وقرأ قوله تعالى: وخاتم النبيين بكسر التاء اسم فاعل بمعنى خاتم النبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم هكذا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقرأ قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن. قرأ بهمز الفعل من أرجأ بمعنى أخر هكذا: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وقرأ قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قرأ الدوري بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث حقيقي هكذا: لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.